حتى طعام الشوق أو طعم الحنين. إن الفؤاد إذا حب فإنه يمسي ويصبح هائما في كل حين، يمسي ويصبح هائما في كل حين. أقضي الليالي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. مر الإمام أبو حنيفة رحمه الله على بائع للفاكهة ينادي على فاكهة، فلما أبصر الفاكهة وقف أمامها، فلما رآه البائع هاله أن يقف أبا حنيفة أمام فاكهته، فقال له: يا إمام، آتي لك بفاكهة، أحضر لك الفاكهة، أتشتهيها؟ قال: لا والله لم أشتهيها، ولكنني تفكرت إذا كان يطعم هذا من يعصيه فكيف يطعم من يطيعه. يعني لو كان بيطعم ده اللي بيعصيه فكيف يطعم من يطيعه. دي اسمها البصيرة، زيادة البصر، حاجة قدر زائد فوق العقل، قدر زائد فوق العلم، بيسموه في الغرب الحدس أو الحسة الستة، كما قال الله عز وجل في: قد جاءكم بصائر من ربكم. دي اللي بسموها فراسة المؤمن اللي تشستت في قول الله عز وجل: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. للمتوسمين. الإمام الشافعي دخل الكعبة فرأى رجلا فقال له هذا الرجل، تلاحى هو وأحد الأئمة فيما يعمل هذا الرجل فراسة، فقال أحدهم: يعمل نجارا، وقال الآخر: يعمل خياطا. فذهب إليه فسأله فقال: كنت أعمل نجارا والآن أعمل خياطا. دي اسمها فراسة المؤمن. فراسة المؤمن إن هو يرى ما لا يراه المحجوبون، نوع من الشفافية. لما سار سيدنا أنس بن مالك في السوق وكان يوم ريح، فرفعت الريح رداء إحدى النساء عن خلخال كعبها فرآه، فلما دخل على سيدنا عثمان بن عفان غضب سيدنا عثمان وقال له: أيدخل علي أحدكم وفي عينيه أثر الزنا؟ فتعجب سيدنا أنس بن مالك وقال له: أوحي بعد رسول الله؟ قال: لا والله، ولكن فراسة ونور. فراسة إن أنت تبقى متوسم كده إن اللي قدامك ده بيصدقك واللي قدامك ده مش صادق. وقد لا تخطئ وقد تخطئ، ولكن الصالحين لا يخطئون. سيدنا عمر بن الخطاب لما جلس إليه أحدهم وظل يحكي له عن أشياء لا يعرفها، نزلت ورحت اشتريت وعملت وجبت ومش عارف إيه، فكل ما يجي عند جملة معينة سيدنا عمر يقول له: أمسك هذه ولا تخبر بها غيري، أمسك هذه ولا تخبر بها غيري. الكلمة دي ما عدتش تقولها لحد، أمسك هذه أمسك هذه. فقام الرجل عنه وقال: والذي نفسي بيده ما قال أمسك هذه إلا على كلمة كذبت فيها عليه. فراسة. يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان ده اللي هي الفراسة، اللي هي البصيرة، اللي أورد الله سبحانه وتعالى في وصف عبادي الصالحين: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأبصار مش بصر واحد ولا بصيرة واحدة، ده أبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. كلما زادت شفافية العبد وزادت تخففه من الذنوب كانت نورانيته وبصيرته أعلى. بعض شراح الحديث قالوا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبصر من ورائه كما يبصر من قدامه. قالوا لما طهرت نفسه وعلت شفافيته وانتفت ذنوبه تماما عليه الصلاة والسلام، صار يبصر من ورائه كما يبصر من أمامه. كان الحسن البصري ابن جارية لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أم سلمة قد أرسلت جاريتها يوما إلى السوق، أرسلت الجارية إلى السوق، وظل الحسن وكان رضيعا يبكي ويبكي ويبكي ويبكي بكاء مريرا، فأشفقت عليه السيدة أم سلمة حتى ألقمته ثديها فدر اللبن ولم يكن ثم. فكانوا يقولون إن الحسن البصري قد بلغ من الحكمة ما بلغ بسبب اللبن التي جاء من ثدي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا ذكر عند أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال نعم، هذا الرجل الذي يشبه كلامه كلام يشبه كلامه كلام الأنبياء، طلاقة في الكلام، طلاقة في العقل، طلاقة في المنطق. لما دعا أبو جعفر المنصور خليفة المسلمين الإمام أبو حنيفة ليجبره على القضاء، فقال له إني أكلفك بالقضاء، قال له أنا لا أصلح، فقال له أنت كاذب، قال له أتولي القضاء كاذب، فتركه وغادر. ولما دخل الحجاج بن يوسف الثقفي مكة متخفيا مر على غلام اسمه المطلب، غلام أبي لهب، فقال له ماذا فعل الحجاج؟ قال لعنه الله لعنه الله لعنه الله وأقحمه النار. فقال له متى يخرج من مكة؟ قال أخرج الله روحه الذي بين جنبيه. فقال له أعرفك بنفسي، أنا الحجاج بن يوسف الثقفي. فقال له وأنا أعرفك بنفسي، أنا المطلب غلام أبي لهب، مشهور أني أسرع في كل شهر 3 ليال وهذه أولها. فتركه الحجاج وغادر. في بعض الناس بيسدد ويكون العقل والحكمة دي، العقل والحكمة دي مش لازم تبقى في المسلمين وفقط، بعض الناس بيبقى عندهم بعض من العقل وإن لم يكن من المسلمين. كنت بقرأ في ترجمة شارلي ديغول، شارلي ديغول قائد مغوار من قواد الحرب العالمية الثانية، كان بقى رئيس فرنسا، ولما انتهت الحرب وبقى رئيس فرنسا أراد إن هو يسرع عن زوجته، قال لها إن احنا هنخرج نروح مطعم لوحدنا، مطعم هادي كده في ضاحية من ضواحي باريس بدون أضواء ولا حراسة ولا موكب ولا حاجة، مطعم أنا وإنتي نروح نتعشى زي زمان. خرج شارل ديغول هو وزوجته وراحوا مطعم صغير كده في ضاحية صغيرة من ضواحي فرنسا، ولما دخلوا المطعم طبعا صاحب المطعم هاله إنه رئيس فرنسا وزوجته يجوا عنده ترابيزة فخمة وقعدوا عليهم الاثنين وطلبوا الأكل وكلوا، وهم بيأكلوا راح وقف على السيدة الأولى صاحب المطعم وقال لها لو سمحتي ممكن أكلمك كلمتين على انفراد. فطبعا شارلي ديغول اتضايق وبعدين قال لها تفضلي، فقام وقعد يتكلم معاها ويهزروا مع بعض ويضحكوا، وشارلي ديغول متضايق جدا. فلما جت فبقول لها كان بيقول لك ايه؟ فقالت له لا ده انا كنت اعرفه من زمان، كان جارنا وكان زميلي في الكلية وكان عايز يخطبني ويتجوزني بس اهلي رفضوا. فشارلي ديغول عايز يخبطها كده ايه بشياكة كده، فقول لها انت لو كنت اتجوزتي كان زمانك الوقتي صاحبة المطعم ده. قالت له لا انا لو كنت اتجوزته كنت هخليه يبقى رئيس فرنسا. شفت الفرق؟ ده نوع عقل ونوع حكمة، نوع عقل ونوع حكمة، ان انت تسدد وتعاد. طب ازاي تأتي هذه البصيرة؟ بصيرة الصالحين عباد الله المؤمنين لا تأتي إلا بالتضرع، فإنها من عند الله تأتي بالتضرع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل يقول اللهم رب جبرائيل ورب ميكائيل ورب إسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق لا يهدي إليه إلا أنت إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولم يرى أحد كحفظ وكيع بن الجراح، حتى كان الناس يستغربون من قوة حفظه ومتانته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معه ورق ولا كتاب. فسأله أحدهم يوما قال يا إمام دلني على دواء لحفظك ماذا تفعل؟ قال له إن وصفته إياك أتستعمله؟ قال نعم. قال ما رأيت أصون لحديث رسول الله مثل ترك المعاصي. ترك المعاصي ترك المعاصي، إن العبد إذا أذنب نكت في قلبي نكتة سوداء. فإذا تاب محيت عن قلبي حتى يكون قلبه أبيض أبيض كالمرآة، فيبصر الشيطان من أين مكان من أي مكان يأتيه. وإذا أذنب ولم يتب نكت في قلبي نكتة سوداء، حتى أن بعض النكات نكتة واحدة تأتي على قلبه كله فيصير قلبه أسودا، فلا يدري من أين يأتي شيطانه فينقض عليه فيلتقمه. البصيرة دي بتبقى محتاجة حد متصل بربنا سبحانه وتعالى. كان عاصم ابن أبي النجود، احنا القراءة بتاعتنا قراءة حفص عن عاصم، شيخ حفص الإمام عاصم ابن أبي النجود، كان يقرئ أحد تلامذته قول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فبكى وبكى وبكى حتى أغشي عليه، فلما استفاق قالوا له: يا مولانا بكيت في غير مبكى، بكيت في غير مبكى، ألم نشرح لك صدرك؟ قال: تفكرت في قول الله عز وجل: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، فقلت: بأي ذنب، أي ذنب أنقض ظهر رسول الله؟ فما بالنا نحن؟ إذا كان ذنب أنقض ظهر رسول الله فما بالنا نحن؟ هذا هو النور الذي من تعامى عنه كان هنا أعمى وهناك أعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. أعمى الثانية دي اسم تفضيل، يعني أكثر عمية. من كان هنا أعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الله عز وجل ميز لنا بين الفريقين، قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، جم لربهم، قربوا من ربهم، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. واحد أعمى وواحد بصير، واحد بيرى بنور الله، أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات. واحد بيرى بنور الله وواحد أعمى. عشان كده الآيات اللي بعدها كانوا بيقولوا سيدنا نوح إيه: وما نراك اتبعك، وما نراك، وما نراك، أربع مرات وما نراك، بيقولوا إحنا مش شايفينك لأنه هو أعمى. ولكن كما قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تعمى القلوب التي في الصدور، محتاج نور ملكش غير ربنا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أورد ابن القيم عن أحد مشايخه أنه سأله قال له: يا إمام كيف نخلص من وسواس الشيطان؟ قال: يا بني والله ما أدري ما الشيطان كي يوسوس لي، إننا قوم صرفنا هممنا إلى الله فكفانا الله كل ما دونه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين الذين من عليهم بنوره وأعطاهم من نوره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا سائلي عما بقلبي من هوى، هل ذقت طعام الشوق أو طعم الحنين؟ إن الفؤاد إذا أحب فإنه يمسي ويصبح هائما في كل حين، يمسي ويصبح هائما في كل حين. أقضي الليالي